الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. استمعنا في قراءة الإمام في هذه العشائية الطيبة قراءة هذه الآيات المباركات من أواخر سورة آل عمران، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفضل هذه السورة وبفضل سورة البقرة. ومن أكثر الأحاديث في فضائل السور هاتان السورتان، وجاء الحديث في خاصة في هذه العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فاستاك صلى الله عليه وسلم استياكا، في رواية شديدا، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثم نظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات العشر، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبر ما فيهن. وهذا تحذير لأهل الإيمان من عدم التدبر والالتفات إلى مثل هذه الآيات العظيمة. هذه الآية استفتحها الله عز وجل بقوله ماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لدلائل وبراهين على ماذا؟ لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ ذكر الله شيئا من صفاتهم، فقال: الذين يذكرون الله قياما، يذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فجعل من صور ذكر الله وتعظيمه أن يكون على الجنب حال النوم حال الاتكاء، وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه العبادة الثانية، أنهم يعملون التفكر. قال بعض أهل العلم وتقدير الآية: يتفكرون فيقولون تفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم ماذا؟ الوحدانية لله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان الله، هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض الممهدة وهذه الجبال الرواسي وهذه البحار التي تجري وهذه الأنهار وما تراه في السماء من النجوم والأقمار، آيات عظيمات دالات على أن لهذا الكون خالقا واحدا متفردا بالربوبية والألوهية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم ماذا؟ ثم ذكر الله عبادة الرابعة لهؤلاء: الدعاء. قال أهل العلم: فمن ثمرة التفكر، للتفكر ثمرات، من أعظم ثمرات التفكر ذكر الله عز وجل، ومن أعظم ثمراته الاعتراف والذل لله تبارك وتعالى، ومن أعظم ثمراته الدعاء. ثم ذكر الله شيئا من دعاء أهل الإيمان: تفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، فبدأ الدعاء: فقنا عذاب النار. ثم قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الآيات من ثمرات التفكر ومن صفات أولي الألباب كثرة الدعاء. وذكر الله في الآيات، وهي آية عظيمة مسلية نختم بها: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه مسلية، لا يغرنك تقلبهم وقوتهم وبطشهم، لا يغرنك تقلب يا محمد ولكل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك يا رسول الله تقلب الذين كفروا في البلاد. ماذا؟ قال الله: متاع قليل. ثم انظروا، جعلها نكرة، متاع متاع، ثم وصف هذه النكرة بوصف ماذا؟ قال قليل، متاع قليل، ثم المآل مأواهم جهنم. وختم الله الآيات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا على العبادة والطاعة وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى وعبادته، اصبروا. العبادة تحتاج أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يحتاجون إلى صبر ومصابرة ومرابطة. صبر وأشد منه المصابرة وأشد منه الرباط، أن يربط العبد نفسه على الإيمان والطاعة. وقال أهل العلم أن كذلك الرباط في الجهاد. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وجماع ذلك كله. وختم الله به هذه السورة العظيمة: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات تحتاج منا إلى تأمل وتدبر، وهي آيات والله عظيمة، وخاصة في دعاء أهل الإيمان وندائهم الرحمن في النداءات التي سمعناها. نسأل الله يجعلنا ممن يتدبر كتابه ويعظمه، واجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع الإمامة. تقدم الإشارة إلى هذا الحديث في كلامنا عن مسح ماذا؟ عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة وماذا؟ والخفين والخمار. حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على الإمامة، بناصيته وعلى العمامة والخفين، حديث متفق عليه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب ماذا؟ أو يبين جواز مسح بعض الرأس، متى؟ إذا كان على الرأس عمامة، فيمسح بعض رأسه ثم يكمل المسح على العمامة، وإلا فكما قدمنا فالواجب مسح الرأس كله. لكن لما يكون على المكلف ماذا؟ عمامة، فيجوز له أن يمسح على ناصيته ثم ماذا؟ على العمامة. ونقصد بالعمامة العمامة التي تعم فتربط، ويكون فيه هنالك مشقة في وضعها ومشقة في ماذا؟ في نزعها، ولا يتعلق به مثلا الآن الشماغ أو الغترة، ليس هذا المراد به. اختلف العلماء في قوله بناصيته، اختلف العلماء في إثباتها، في إثبات لفظة وناصيته. فالبخاري روى الرواية من دون ماذا؟ من دون فمسح بناصيته، وإنما فمسح على العمامة والخفين. ومسلم أثبتها فقال: فمسح بناصيته وماذا؟ وعلى العمامة والخفين. الإمام وقع من هذا الوهم لأنه تابع بعض الأئمة ممن سبقوه كابن الجوزي وكالمنذري، لكن الذي في رواية البخاري من رواية، ليس من رواية المغيرة، هذه فائدة، إنما هي من رواية جعفر بن عمرو عن أبيه أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، على عمامته وخفيه، وليس فيه ماذا؟ المسح على الناصية، واضح؟ وليس فيه المسح على الناصية. تعقب ابن عبد الهادي، هذه فائدة، تعقب ابن عبد الهادي ابن الجوزي وبين هذا الخطأ. ابن الجوزي له كتاب ماذا؟ التحقيق في أحاديث الاختلاف في مجلده، الأحاديث التي اختلف فيها العلماء تكلم عنها ابن الجوزي. لابن عبد الهادي تعقب، وهو تحقيق أحاديث ماذا؟ أو تنقيح أحاديث التحقيق، نقحها رحمه الله، وهو الذي أبان هذا الوهم من الإمام ابن الجوزي رحمه الله. هذا الحديث دليل لمن؟ لا، دليل للحنابلة الذين يجيزون المسح على العمامة، وإلا جماهير أهل العلم لا يجيزون المسح على العمامة، وإنما ماذا؟ يقولون يجب عليه أن يكشف عمامته ويمسح برأسه، من المالكية. أما الحنفية والشافعية فيجيزون مسح ماذا؟ بعض الرأس، يجيزون مسح بعض الرأس ويكتفون به. ولذا نقول الصحيح أن الحديث يدل على جواز مسح الناصية إذا وجدت العمامة، فيمسح الناصية ويكمل على عمامته إن كان يشق نزعها. ابن القيم رحمه الله يقول: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة رحمه الله. نعم، الباب الذي يليه. نعم. باب غسل الرجلين وبيان أنه من الأوان وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه أحمد والدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. الحديث الذي تقدم حديث المغيرة بن شعبة يدل على استدل به من؟ استدل به على هو استدل به الشافعية أكثر على جواز مسح بعض الرأس. نعم. باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب غسل الرجلين وأنه فرض من فروض الوضوء التي أوجبها الله، وأن الرجلين فرضهما ماذا؟ الغسل. أن فرضهما الغسل. وساق خمسة أحاديث في هذا الباب. قد يقال: لما أكثر المؤلف من الأحاديث في غسل الرجلين مع أنه ظاهر؟ وقد سبق في حديث حمران وحديث ابن عباس وغيرهم ذكر غسل الرجلين، فلماذا أكثر من الأحاديث؟ نعم، ردا على المخالفين من الشيعة في هذا الباب الذين يقولون ماذا؟ بمسح الرجلين دون غسلهما. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بن العاص قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تخلف هنا تأخر، تأخر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة. قيل السفرة في رواية جاءت: سافرناها بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. وقيل إنها كانت في عمرة القضية، وقيل كانت في حجة الوداع، وقيل إنها في الفتح، ولعل الأقرب أنها إما أن تكون في عمرة القضية أو في ماذا؟ أو في الفتح. طيب، السؤال هنا: لماذا نبحث هذه المسألة أن هذا الحديث وقع في عمرة القضية أو في الفتح أو في حجة الوداع؟ لنعلم المتأخر، لأن من العلماء سيأتي من قال إن الأصل كان جواز المسح ثم نسخ، ونقول لا، بل هو هذا الحديث متقدم، هذا الحديث متقدم. قال: وقد أرهقنا، فسر أرهقنا ماذا؟ أخرنا أو أرهقتنا، في رواية مسلم أرهقتنا بمعنى قرب وقتها ودنا ماذا؟ وقتها. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، البخاري رحمه الله انتزع من قوله ونمسح على أرجلنا مسألة مهمة، قال إن الإنكار عليهم كان بسبب ماذا؟ بسبب المسح، لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. النبي أنكر عليهم المسح، هذا رأي البخاري رحمه الله، لا أنهم تركوا غسل بعض ماذا؟ بعض الرجل. وذلك ترجم له البخاري رحمه الله في ترجمته فقال ولا يمسح على القدمين، ولا يمسح على القدمين، هذا استنباط منه رحمه الله. قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع ماذا؟ عقب، وهو مؤخر القدم، مؤخر القدم. وويل كما صح في الحديث هي واد ماذا؟ واد في جهنم. قد اختلف أهل التفسير كما لا يخفاكم خلافا طويلا في تفسيره، أقربه ما روي مرفوعا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم. قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. هنا لاحظوا قال ويل للأعقاب وويل نكرة، والعادة أن لا يبدأ بالنكرة، لكن هنا لماذا جاز الابتداء بالنكرة لما قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ قيل جاز الابتداء بها لأنها في مقام الدعاء، في مقام الدعاء. نعم قال مرتين أو ثلاثة، نعم في رواية قالها أن ثبت مرتين أو ثلاثة. يقول ابن بطال كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنكر عليهم. وقيل يحتمل أنهم أخروا لكونهم على ماذا؟ طهر، ورجوا أن يصل إليهم الماء، فلما أرهقهم دنا الوقت سارعوا ماذا؟ في الوضوء، فمسحوا على أرجلهم. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواطن، منها خرجه في مواطن منها طبعا في الوضوء لا شك، لكن في غيره المغازي لا لا، أخرجه في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم. أنا سأركز دائما على البخاري لأن فيه لفتات، فيه تحريك للذهن والتفكير. وكذلك أخرجه في كتاب العلم مرة أخرى في باب أحسنت باب من أعاد الحديث ثلاثا، وكان النبي يعيد الحديث ثلاثا يكررها ثلاثا حتى قلنا ليته سكت في الرواية المشهورة، وورده في كتاب الوضوء. نعم ثم ذكر حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. يظهر أن الحديث هو نفسه، هو نفس الحديث. وفي رواية قال في مسلم كذلك ويل للعراقيب، ويل للعراقيب، العرقوب والعقب بمسمى واحد عند العرب، ويل للعراقيب من النار. وعن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، يعني أن الإنكار كان على أي شيء؟ أنه كان الإنكار على ترك بعض، ترك بعض ماذا؟ بعض الرجل، وليس على إنكارا على على المسح. أحسنتم. فقال ويل للأعقاب من النار، قال للأعقاب، للأعقاب أي أعقاب؟ قال العلماء أي الأعقاب المرئية التي رآها النبي ماذا؟ لم يصبها الماء. فاللام للعهد، يعني أنها العراقيب أو الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بها ما يشاركها، فكل عقب أو عرقوب لم يغسل فويل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن العقاب مختص بأي شيء؟ بالعقب، بالأعقاب لذاتها، إذا قصر في غسله. وقيل ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين ماذا؟ في غسلها. ولعل جماعه أن يقال ماذا؟ ويل ماذا؟ لمن؟ لأهلها أو لها؟ لأهلها، لأهلها، لأصحابها. ويزداد تأكيده في ماذا؟ في العقب، ويزداد في العقب. فيعاقب من فرط في الوضوء وفي غسل عقبه وقصر في ماذا؟ إسباغ وضوءه الإسباغ الواجب وهو غسل الرجل، ويل له في ماذا؟ في العقوبة. وتزداد العقوبة في أي شيء؟ في العقب، كما ذكر بعض المحدثين. ثم قال حديث عبد الله بن الحارث وهو صحيح كذلك: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه أحمد والدارقطني، وكذلك خرجه البيهقي والحاكم مصححه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام. قول النبي وبطون الأقدام دليل على ماذا؟ للأعقاب وبطون الأقدام، كذلك على أن الإنكار كان على عدم غسل الرجل كلها وترك شيء منها، ولم يكن الإنكار على المسح. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: ومراد مسلم رحمه الله بإيراد الحديث، لما أورد الحديث، الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. فنقول هذه الأحاديث تدل على وجوب ماذا؟ غسل الرجلين. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به. وقالت الشيعة: الواجب ماذا؟ مسحهما. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. التابعي يروي ماذا؟ إجمع الصحابة على غسل القدمين. قال النووي: احتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، ومنها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع ابن بنت معوذ وعمر بن عبسة وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين. وذكر ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا أو بقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. انتهى كلام النووي. يبقى مسألة مهمة: ما هو دليل الشيعة الذين قالوا بالمسح؟ لكي نعرف كيف نجيب على حجتهم. الشيعة استدلوا بقراءة ماذا؟ الجر. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذه قراءة من؟ قراءة حفص. الشيعة يأخذون بقراءة عشرية، بل هي سبعية، جيد، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فيقولون: وامسحوا برؤوسكم عطف عليها ماذا؟ مخفوض، وهو وأر مجرور، يعني وأرجلكم عطف عليها، فحقه ماذا؟ فحقه المسح. ويستدلون بآثار عن بعض الصحابة تدل على أنهم مسحوا. فكيف الجواب على الآية التي هي أقوى دليل عندهم؟ الجواب عليه من أربعة أوجه ذكرها الإمام النووي وغيره، لكن نسمع منكم بعض الأجوبة. ها شيخ، أن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في ماذا؟ في غسل الرجلين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني البدل، وهو الخف. فقراءة النص في أي شيء؟ في غسل الرجلين. وقراءة الفتح في المسح على الخفاف وما يقاس عليه. طيب، هذا جواب صحيح ذكره النووي. كذلك مجمل، كيف يكون مجمل؟ اي تبينه فعل النبي لانه يدور، اي ترجيح في إجمال، المجمل محتاج إلى بيان، وأنا ما نعتبره مجمل. أي إذا ليس إجمال، إذا تقول اشتراك. جيد، أنه قد يقول بعض العلماء أن هذا من المشترك، والقاعدة هل يحمل المشترك على معاني أو على أحد معاني، هذه محل اختلاف. جيد، فإن قلنا أنه يحمل على أحد معاني وجب أن نرجح إحدى المعاني، وإن قلنا أنه يحتمل على أحد كلا المعاني فنرجع إلى المعنى الذي ذكره، أن الجر يحمل على مسح الخفين والنصب يحمل على غسل الرجلين. صحيح، هذا وجه. إذا نقول بالاشتراك ولا نقول بالإجمال. جيد، طيب كذلك من أجوبة. طيب نعم، أحسنت، صحيح، أن الجر كان من أجل المجاورة. جيد، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، سنذكرها. الرابع، وجود قراءة أرجلكم. طيب هذه قراءتين الآن، نرجع إلى أنه إذا أصبح من المشترك. واضح؟ طيب هذه أجوبة المشهورة. يقول النووي رحمه الله: واستدل الشيعة بقراءة الجر وأرجلكم، وهي قراءة سبعية، فعطف الممسوح على الممسوح، وجعل الأربعة قسمين مغسولين، ما هما؟ الوجه واليدين، وممسوحين الرأس والرجلين. هذه دعوة الشيعة. قال: والجواب على الاستدلال بالآية من أربعة أوجه، أشهرها أن الجر، يقول هذا أشهرها، أن الجر على مجاورة ماذا؟ الرؤوس مع الأرجل. ما معنى المجاورة؟ طريقة من طرق العرب: وامسحوا برؤوسكم ماذا؟ وأرجلكم. فلما جاور المخفوض كان حقه الخفض، أو جاور المجرور كان حقه الجر، وهذه ماذا؟ سائغة في لغة، في لغة العرب، سائغة في لغة العرب. وهذا مشهور في لغة العرب، وله أشعار كثيرة جاءت عندهم، وفيه من مأثور كلامهم كثير، بل فيه من القرآن، مثل القرآن شيء يدل على المجاورة. الله عز وجل يقول: إني أخاف عليكم عذاب ماذا؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم، عذاب يوم ماذا؟ أليم. أليم هنا ما إعرابها؟ إعرابها قصد حركتها، يوم أليم ولا لا؟ مع أن لو تتأملون في الآية: إني أخاف عليكم عذاب، فأليم وصف لماذا؟ لعذاب، فحقها أن تكون عذاب يوم أليما، لأنها وصف للعذاب. جيد، ومع المجاورة عذاب يوم أليم، وهذا جاء قد أتى في القرآن في آيات، وهذا معلوم. نعم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن قراءة الجر والنصب ماذا؟ تعادلتا. فما الجواب؟ ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلت تعارضتا وتعادلتا، التعادل والتعارض. جيد، ونرجح رواية الغسل لكل، أن كل من وصفوا وضوء المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكروا لنا أنه غسل الرجلين، ولم يقول ابن القيم: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أو مسح أحد أصحابه البتة. الجواب الثالث: أن الجر محمول على مسح الخف، والنصب محمول على الغسل إذا لم يكن خف يعني. الرابع: أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل، يعني لو قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المراد بها المسح، فمعنى المسح هنا الغسل، فقد يقال أحيانا فمسح أي أراد الغسل. نعم، جمعا بين الأدلة والقرائن. قال رحمه الله: وقد نقله جماعة من أهل اللغة أو أئمة اللغة كأبي زيد الأنصاري وابن قتيبة. وحرصت على التفصيل في هذه المسألة ليتعلم الإنسان كيف الجواب على المخالف. نعم، طبعا هذه المسألة يذكرها العلماء أين؟ في كتب العقائد، في كتب العقائد في باب الرد على المخالف مخالفين من الشيعة والرافضة. نعم. ثم ذكر الحديث الأخير وهو يؤكد بيان تأكيد ذلك تركناه. قال عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وقد ترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ختم به المؤلف هذا الباب ليؤكد الاستدلال على وجوب غسل الرجلين وأنه الفرض. ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي ترك مقدار الظفر أن ماذا؟ أن يرجع فقال فأحسن وضوءك، دليل أنه لم يحسن وضوءه، فمن باب أولى وجوب غسل ماذا؟ الرجلين. طيب قال هنا رواه أحمد وأبو داود والدارقطني قال وتفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. أبو داود يقول رحمه الله فائدة حديثية وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب، فدليل أن الحديث ماذا؟ غريب. أحسنت، فعلم أن الحديث غريب للتفرد. جيد، لما تفرد به من؟ ابن وهب. جيد، لكن لم يروه عن قتادة إلا من؟ إلا جرير، ولذلك المؤلف ليس من عادة أن يأتي بالتابعين لكنه أتى بها ليبين علة الحديث، إلا أنه يحدث يعني من هو؟ إلا أن جرير الآن الرواية من؟ أنس. رواه عنه من؟ قتادة، وقتادة رواه عنه جرير. جرير بن حازم جيد يتفرد بالروايات عن قتادة، إذا تفرد يروي أحاديث منكرة، أحاديث ماذا؟ منكرة. ولذا بعض العلماء قال إن هذا التفرد يعتبر ماذا؟ علة. جرير صدوق لكنه أحيانا يتفرد ببعض الروايات ماذا؟ التي فيها نكارة، التي فيها نكارة. لكن نقول جاء الحديث من طرق أخرى يصح مشابهة، ليست نفس هذا الطريق، جاء عند مسلم في رواية مشهورة لم يذكرها المؤلف من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ وسيأتينا فترك ماذا؟ موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فقال ارجع فأحسن وضوءك ثم رجع فصلى. هذا الحديث الأقرب أنه حديث صحيح وقد حسنه جماعة يعني أو صحه جماعة من أهل العلم، ولم يضر تفرد جرير بن حازم به عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أولا الظفر فيها أكثر من لغة، لغة القرآن ما هي في الظفر؟ ظفر بضم الضاء والفاء، ويصح بماذا؟ بضم الضاء وإسكان الفاء، إسكان الفاء. قال على ظهري قدم مثل ماذا؟ موضع الظفر، دليل على التقليل أنه قليل، أنه قليل. فقال له النبي ارجع فأحسن وضوءك، فأمره النبي بإعادة الوضوء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. هل أمره النبي بغسله أم بإعادة الوضوء؟ أمره بالإعادة، صحيح أنه أمره بإعادة الوضوء. ما الدليل على أنه أمره بإعادة الوضوء وليس غسل ما لم يغسله؟ فأحسن وقوله ماذا؟ ارجع. لو أراد غسل الموضع الذي لم يغسله لماذا قال؟ لقال اغسل ما تركت أو اغسل قدر كذا. واضح؟ نعم، هذا هو الصحيح. في غسل الرجلين. جيد، سؤال جيد، لماذا لم يأتي برواية عثمان وعلي وعبد الله بن زيد المؤلف في إثبات غسل الرجلين، ولماذا أتى بحديث أبي هريرة في ويل للأعقاب ويل للعراقيب ويل لبطون الأقدام، لماذا أتى به وحديث عبد الله بن عمرو العاص ولم يأتي بالأحاديث الصحيحة في غسل الرجلين؟ لأنه رعاك الله يعني. طيب إذا بين العقوبة أوردها يعيدها لأنه قد يحتمل يعني أن هذا فعل، فعل، والفعل قد لا يدل على الوجوب، هذا جواب، الجواب الثاني أنه أصرح في الإيجاب أن ماذا؟ أن يذكر العقوبة المترتبة على الترك ليدل على الوجوب. نعم شيخ محمد. هذه مسألة خلافية في الموالات. أي الدليل على أنه ماذا؟ يعني على أنه يرجع فقط فيغسل هذا العضو. هذا قول إنه يغسل فقط مقدار ماذا اللمعة ومقدار الظفر قيل بهذا. لكن كثير محققين على أنه يرجع فتوضأ هذا المراد وأنه لم يكتمل وضوءه بتركه هذا. هذا قول القولين كليهما في المسألة. طيب الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين جيد، فإنه أمره بإعادة الوضوء على القول الصحيح لمن ترك جزءا يسيرا من رجله جيد، وهو دليل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار أو أكثر من في أي موضع من مواضع الوضوء. نعم نعم نعم. الباب الذي يليه. نعم. عن عائشة باب التيمم. لذلك نستفيد فائدة، الإمام في بعض الأبواب يأتي يفصل الأحاديث ويسق أحاديث بروايات مختلفة وبألفاظ مختلفة لأجل أي شيء؟ لأجل أحيانا الرد على المخالف، خاصة إذا كان مخالف من غير المذاهب الفقهية المعتبرة، وأحيانا للرد على المخالف إذا كان مخالف من في مثل مسألة مسح الرأس. لو رجعتم باب مسح الرأس لاحظوا أورد المؤلف أحاديث كثيرة في مسح الرأس، باب مسح الرأس كله، ورد حديث عبد الله بن زيد والربيع وحديث أنس بروايات. لأجل ماذا؟ لأجل الرد على من؟ على المخالف. هذا منهج عند الإمام رحمه الله. نعم. باب التيمم في الوضوء. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أحمد وأبو داود. فابدأوا بميامنكم لا هو صح ما يمينكم عندك؟ أي صح. في حد عنده نسخة ثانية؟ بأيامينكم أحسن، وهي رواية مسلم. نعم. طيب هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين سنية التيامن في الوضوء أو التيمن في الوضوء. قال عن عائشة قالت كان رسول الله، كان هنا كما ذكر أهل الأصول تفيد ماذا؟ التكرار والمداومة. فالغالب أن كان تدل على التكرار، وقد تدل كان أحيانا على المداومة إذا دلت القرينة على ذلك. واضح؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب في رواية يعجبه، في رواية يعجبه، ومعنى يحبه يعجبه يسر ويرضه. وعلمت عائشة ذلك بأي شيء؟ إما بأن النبي أخبرها أنه يحب أو يعجبه، أو بالقرائن التي كانت تراها. يعجبه أو يحب التيامن في رواية التيمن من دون الألف، يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، متفق عليه. نعم. في رواية البخاري الأخرى يحب اليمين، لاحظوا لفظة جميلة وهي مفيدة فاظفر بها، يحب اليمين ما استطاع في البخاري، ما استطاع في شأنه كله، يحب اليمين ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. التنعل أي لبس ماذا؟ لبس النعل. في مسلم يعجبه في نعله يعني إذا انتعله. ترجله تسريح ماذا؟ شعره وترجيله ودهنه وتجميله. طهوره فعل الطهارة في الوضوء والغسل أو الغسل. أكد ماذا قال؟ وفي شأنه كله. هذا تعميم بعد ماذا؟ بعد تخصيص. يعجبه التيمن أو التيامن في ماذا؟ في تنعله وترجله وطهره. ثم قالت ماذا؟ في شأنه كله. وأكدت التعموم بأي شيء؟ بلفظة كل. وفي شأنه كله. إذن هذا تعميم بعد تخصيص، أي في جميع أمره. لكننا نقول هذا ماذا؟ هذا من العام المخصص أو المخصص أو المخصوص بأي شيء؟ بأي شيء؟ بأنه كان صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يبدأ بيساره في بعض شأنه، مثل دخول الخلاء، مثل الاستنجاء، مثل التغوط، وذكر العلماء كالامتخاط وغيره. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على هذا لأن هذا المخصص؟ الدليل أين فعله؟ في السنة، ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لأي شيء؟ لما سوى ذلك، يعني مما يستقذر مثلا. نعم، هذه رواية دالة على ذلك. طيب، نرجع للبخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواطن، منها كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء، جيد، وفي كتاب اللباس، باب كتاب اللباس، باب النعلين، وكذلك خرجه في باب أو في كتاب، لا، خرجه في كتاب الصلاة. أي ها، أحسنت، باب دخول المسجد. ما في، ما هو بصريح، لكن مما يعجبه قاس عليه، وهذا من دقة استنباط البخاري رحمه الله. وأخرجه في كتاب الأطعمة، أي في باب ماذا؟ باب الأكل باليمين، باب الأكل باليمين. وأخرجه في كتاب اللباس، باب الترجيل، كان يعجبه التيمن ما استطاع، في رواية كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه، هكذا ووضوئه، ليس في طهوره، قالت في وضوءه، وهو أخص من ماذا؟ من الطهور، لأن الطهور يدخل فيه الوضوء والغسل، لكن هنا أخص. الحديث دليل على مشروعية البداءة باليمين، والبداءة وتعلقه في الباب بأي شيء؟ بالبداءة بالرجل، باليد اليمنى في غسل اليدين، والبداءة بماذا؟ بغسل الرجل اليمنى في غسل ماذا؟ الرجلين. وكذلك مثلها لو كان ماذا؟ لا يلبس خف أو غيره. وكذا في اللباس، يبدأ باليمين كمثل السراويل أو الأكمام، فيبدأ باليمين. طيب، في النزع الصحيح من ناحية قواعد العلم أنه يبدأ باليسار أو الشمال. وكذلك الحديث دليل على مشروعية البداءة بالجانب الأيمن في الرأس عند تسريحه وترجيله، وكذلك عند ماذا؟ حلقه، عند حلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك دليل على مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فإذا اغتسل يبدأ بشقه ماذا؟ الأيمن. قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، وما كان بضدها استحب فيه ماذا؟ التياسر، أن يكون باليسار. نعم. التيمم في اللغة يطلق على أي شيء؟ على اليمين. على الابتداء باليمين، ويطلق على شيء آخر يراد به، يطلق على البركة تيمنا تبركا. طيب، فهو من الألفاظ ماذا؟ مشتركة، فهو من الألفاظ المشتركة. نعم. الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بماذا؟ بأيمانكم. جيد. وفي رواية: بميامنكم. في لفظ لأحمد: بميامنكم، وهي الشهيرة التي أوردها ابن حجر. وابن حجر رحمه الله لو رجعتم للبلوغ نفس الحديثين أوردها كما هي متعاقبة، أوردها كما هي متعاقبة. في لفظ الترمذي والنسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا ماذا؟ بدأ بيمينه. إذا لبس قميصا يعني في لبسه وكمه. وفي لفظ ابن ماجه: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. والحديث صححه لفظ ابن ماجه، والحديث أصله صح ابن خزيمة وابن دقيق العيد وابن الملقن وقبله النووي والألباني، والحديث صحيح. وهو دليل على أي مسألة؟ على أنه يبدأ في الوضوء بماذا؟ باليمين. أنه يبدأ في الوضوء باليمين، لأن الحديث الأول عام، عام في ماذا؟ في التيمم، في كل شيء، لكن الثاني خاص في اللباس والوضوء. فالحديث دال على البداءة باليمين في الوضوء. طيب، سؤال: لما قدم حديث عائشة على حديث أبي هريرة مع أنه يتكلم عن الوضوء؟ لا، ما في أحد. الصح الأول الصح. طيب، جواب جيد. الأول في الصحيحين والثاني ليس في الصحيح. هذا جواب. جواب آخر: الأول شامل بكل أفعال، فكان الأولى أن يقدم الأول لأنه في باب الوضوء، أليس كذلك؟ أحسنت، ما شاء الله. أن الأول فعل، والفعل لا يدل على الأمر ولا يدل على ماذا؟ قد لا يدل أحيانا الفعل على القربة، تذكرون، قد لا يدل، لكن الأمر يدل على ماذا؟ على القربة، وقد يدل على الوجوب، واضح؟ فأراد أن يجمع بين أمرين، أراد أن يأتي بالفعل من النبي ويؤكد بماذا؟ بالقول. وبدأ برواية البخاري ومسلم لأنها أصح، واضح؟ وهذا هو الأقرب إن شاء الله. نعم. طيب، أليس ظاهر الحديث الوجوب؟ إذا توضأتم فابدأوا بأيمان، إذا شرط، ومفادها الأمر هنا، فابدأوا. هذا الحديث لم يقل العلماء بظاهر دلالته بالوجوب، بل نسب، طبعا نسب للشافعي وأحمد القول بوجوب التيامن، وهذه النسبة خطأ. فالذي في كتب الشافعية وكتب الحنابلة أنه ماذا؟ أن التيامن سنة، أن التيامن سنة. يقول النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من السنة، من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما ماذا؟ المتوضئ، ما حكمه؟ ماذا؟ صح وضوءه، صح وضوءه. يقول ابن قدامة: ولا يجب الترتيب بين اليمين واليسار، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. طيب، إذن الأمر أمر ماذا؟ يحمل على أن الأمر أمر إرشاد وتأديب، أمر إرشاد وتأديب. لعل الصارف له ماذا؟ الآية. طيب، قد يقول قائل أن الآية مجملة وهذا بيان، فنحتاج إلى صارف آخر، حديث عائشة أنه كان يعجبه عبرت به يعجبه ويحب، يعجبه ويحب. نعم. ومن الأدلة كذلك ما ذكر رويا في مسند أحمد وغيره أن عليا ذكر له ماذا؟ وجوب البداء باليمين، فبدأ بيساره بطرق روية عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي صحيحة أنه بدأ بيساره، كأنه يرى عدم وجوب ماذا؟ في مقام أي شيء؟ مقام التعليم، أنه لا يرى وجوب ماذا؟ التيامن، لكن لا شك أنها السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. نعم. قال: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاث وكراهة ما جاوزها. باب الوضوء مرة، أي لكل عضو مرة، ولكل عضو مرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الواجب من الوضوء ماذا؟ مرة، وأنه تجوز ماذا؟ الثنتين والثلاث. لا، ما تجوز، تستحب، تسن، تنتبه رعاكم الله. وأنه جاءت الأحاديث في استحباب التثنية وماذا؟ والتفليث. نعم. قال عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلم. هذا الحديث في البخاري أنه توضأ مرة مرة، لكن لاحظوا هذا الحديث مجمل مرة مرة. طيب كيف؟ جاء في البخاري تفصيله، ففي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها ماذا؟ فجعل بها هكذا وأضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم مسح برأسه هكذا في الرواية، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة فمسح بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة فغسل بها رجله اليمنى، ثم أخذ غرفة فمسح بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فدل على ماذا؟ على أنه توضأ مرة مرة. فنقول أن هذا الحديث مجمل، أين تفصيله؟ هذه الرواية مجملة، رواها البخاري مجملة، ثم فصلها في موطن، فصلها في موطن آخر. نعم. الحديث الذي يليه قال: عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. نعم، البخاري قال توضأ النبي مرتين. العجيب أن الحديث جاء فيه ليس في كل عضو مرتين مرتين، ومع ذلك البخاري أثبتها في باب، قال: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. مع أن الحديث قال: فدعا عبد الله بن زيد بماء فأفرغ على يديه جيد فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ماذا؟ ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. البخاري أورده في أي باب؟ باب الوضوء مرتين مرتين، مع أنه ماذا؟ في الحديث أنه توضأ ثلاثا. إذن الحديث هذا أصله يدل على ماذا؟ على أي شيء؟ على على التنويع. أصل أن الحديث يدل على التنويع، فيجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين، ويجوز أن يغسلها ثلاثا. لكن كيف البخاري قال باب غسل الوضوء مرتين أو أعضاء الوضوء مرتين، كيف قال ذلك مع أن الحديث يدل على الثلاثة؟ أي أن قصده بعض الأعضاء، قصده أن بعض الأعضاء مرتين. فإذا جاز غسل بعض الأعضاء مرتين، إذن فيجوز في كل الوضوء أن تكون مرتين، وهذا من دقيق استنباط البخاري. صورتم؟ هو روى حديثين، روى حديث توضأ مرتين مرتين مجمل، ثم جاء في موطن آخر وذكره حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ غسل وجهه مرتين وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل يديه ماذا؟ مرتين وغسل رجليه ثلاثا. لاحظتم معي؟ فقال البخاري، كان البخاري يقول فإذا جاز أن يفعل ذلك في بعض الأعضاء فكل الأعضاء يجوز فيها التثنية. طيب، وعن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وبوب عليه البخاري باب أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. طيب، أين يجب تفصيله؟ حديث عثمان، حديث عمران أو عثمان، جيد، هو حديث واحد، نعم، ويدل له حديث عثمان بن عفان الذي تقدم معنا، وبوب عليه البخاري باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وذكر حديث عثمان. ولا نشك أن التثليث في الوضوء ماذا؟ سنة بالإجماع، سنة بالإجماع، نعم. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الحديث سبق الإشارة إليه، وهو حديث صحيح، خرجه كذلك أبو داود وابن خزيمة، وصحه ابن خزيمة وجماعة من أهل العلم، صحه ابن الملقن والنووي، وهو حديث صحيح. قال النووي قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل أعضاء كم؟ مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث، وجاءت انتبهوا بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف في ذلك دليل الجواز، وأن الثلاث ماذا؟ هي الكمال، والواحدة هي المجزئة، أو الواحدة تجزئ، نعم. وقد سبق أن ذكرنا أن الزيادة على الثلاث ماذا؟ بدعة، كما قال الإمام مالك، كما قال الإمام مالك أن الزيادة على الثلاث بدعة، وأن في ذلك إسرافا، نعم. نعم، الحديث الذي يليه، نعم. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر أرغب إنهاء الباب إن شاء الله بإذن الله، نعم. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. ما ذكر السياق عندكم؟ ها؟ طيب، باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين القول أو الدعاء المأثور بعد ماذا؟ بعد الوضوء. وذكر حديث عمر بن الخطاب، وله قصة في صحيح مسلم مشهورة عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله هذا ماذا؟ هذا ليس خطبة، إنما هو ماذا؟ حديث. ويظهر أن وقته كان متى؟ إما قبل المغرب أو بعد المغرب. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، لاحظوا يحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما على الركعتين بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا فضل عظيم في الوضوء. فقلت، يقول عقبة، ما أجود هذا من هذا الحديث، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، انظر الحرص على نشر العلم، قال ما التي قبل أجود؟ ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت أو له ماذا؟ إلا فتحت أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الحديث لطيفة، ما أذكرها، يعني ذكر بعض أهل العلم من لطيفته تعليق طالب العلم على كلام العالم، يعني واحد يقول كذا في الدرس أحيانا، فإن عمر يقول لحذيفة والنبي يتكلم ماذا؟ التي قبلها أجود منها. ولذلك المعلم إذا رأى الطلاب في الخلف يعلقون على كلامه يتركه، ما يلزم أن يعاقب أو يوبخ إذا كان طبعا التعليق قصير، فهذا فعله كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث قال: ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال ماذا؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المطهرين. هذه رواية الترمذي. الترمذي جعل الحديثين حديثا واحدا، انتبهوا معي، مسألة حديثية مهمة، جعل الحديثين حديثا واحدا. مسلم لم يذكر إلا رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اختلف العلماء في زيادة الرواية التي هي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اختلف فيها العلماء، فحكم عليها الترمذي بالاضطراب، قال مضطربة، وقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، كبير شيء، هذا كلام الترمذي. قال الحافظ: رواية مسلم، أي رواية اللي معنا، سالمة من الاعتراض. طيب، تبقى رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هذه زيادة على ما في مسلم. هذه الرواية صحها الشيخ أحمد شاكر وصحها الشيخ الألباني، وقال ابن باز إسنادها جيد. فيسن أن يقول هذا الدعاء ويزيد عليه ماذا؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال النووي: يستحب أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي التي هي اللهم اجعلني من التوابين، ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي والطبراني والحاكم بسند جيد، وهو سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يبقى مسألة: هل يقال هذا في الغسل؟ هذا الدعاء هل يقال في الغسل؟ أي زيادة الترمذي، ها؟ لا لا لا، هذه صححها الشيخ الألباني، وقبله صححها ابن خزيمة والحاكم. ما الجواب؟ يقال في الغسل لما يقال؟ قال عقب وضوئه من توضأ، يظهر أن هذا مخصوص بالوضوء، إلا إذا نوى المغتسل بالغسله وضوءا، يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر وينوي الوضوء فلا بأس أن يقوله. طبعا الشافعي يقول حتى يستحب لمن؟ للمغتسل. نعم. لاحظوا قوله: ما منكم من أحد، ما هنا ماذا؟ نافية، لا نافية، يعني ليس أحد يقول كذا. جيد. من أحد صيغة ماذا؟ صيغة عموم، نكرة في سياق النفي، أكدت بقوله من، ما من أو ما منكم من أحد. جيد. نعم. والمعنى أي واحد منكم يقول كذا. نعم. فيشمل من؟ يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. طيب، قال ما منكم أحد فيسبغ الوضوء، ما المراد بالإسباغ هنا؟ قيل الإسباغ هو ماذا؟ استيعاب المحل الواجب، وقيل الإسباغ وهو أقوى قولا أن الإسباغ هو ماذا؟ ما زاد على الواجب، أي من أتى بالمسنون فتوضأ ثلاثا وأسبغ وضوءه وخلل مثلا لحيته وأتى بما يسن فماذا؟ ثم قال هذا الدعاء، هذا من أقوال أهل العلم. نعم. ثم يتوضأ فيسبغ الوضوء، الفاء هنا يسمونها فيسبغ الوضوء للترتيب الذكري، الترتيب ماذا؟ الذكري، وليست الترتيب الزمني، يعني ليس المراد بها الزمن، لأن فيسبغ الإسباغ واقع كله، يتوضأ فيسبغ، واضح؟ طيب، متى يقول هذا الدعاء؟ بعد نهاية الوضوء مباشرة، قال العلماء من دون أن يكون ثم تفاصل طويل. نعم. طبعا رواية ثم نفر رفع نظره إلى السماء ضعيفة، رواية رفع نظره إلى السماء فلا يستحب رفع النظر إلى السماء. في هذا الذكر مناسبة عظيمة، ما هي؟ نعم، فإن المتوضئ لما أكمل ظاهره جيد بماذا؟ بالتطهر بالماء وإسباغ الوضوء، ناسب ماذا؟ أن يكمل باطنه بأي شيء؟ بعقيدة التوحيد وقول أشهد أن لا إله إلا الله وكلمة الإخلاص التي هي أشرف الكلمات. هذا الحديث ختم به جماعة من العلماء أبواب الوضوء مثل البلوغ، فإنه ختم باب الوضوء بهذا الحديث، وفي هذا مناسبة كأنه ختم انتهى باب الوضوء. الإمام لم يجري على هذه الطريقة فذكر بابين بعد هذا الباب. نعم نعم. باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناده جيد؟ قال جيد. وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ. هذا الحديث أو هذا الباب عقده المؤلف لبيان الموالاة في الوضوء. لاحظوا، لم يصرح، لم يقل وجوب الموالاة، وإن قال باب الموالاة. جيد، ماذا ترون في، ما هو رأي المجد في الباب؟ يرى وجوب ولا يرى استحباب؟ الوجوب، ما الدليل؟ ها؟ أنه قال وزاد والصلاة، هذه واحدة، وذكر تصحيح أحمد للإسناد. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال جيد. طيب، ولم يذكر فتوضأ كذلك. طيب، إذن عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب ماذا؟ الموالاة في الوضوء. قال عن خالد بن معدان، خالد بن معدان تابعي من التابعين، كبار فقهاء التابعين وأعيانهم، قال عنه أو قال عن نفسه: أدركت 70 من الصحابة، أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مات 103 وهو شامي ثقة. طيب، قال أن رسول الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء. قال رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. جيد، قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال جيد. ثم ذكر حديث عمر. السؤال: لما لم يستدل بحديث عمر ويكتفي بالاستدلال بحديث عمر؟ ألا ترون أن حديث عمر يغني في الاستدلال في باب الموالاة؟ فلما يأتي بحديث خالد بن معدان مع أنه أولا من رواية تابعي عن بعض أزواج النبي، ثانيا حديث متكلم فيه، فلماذا أتى به وقدمه على رواية مسلم؟ هاي الشيخ نافع أنه، أنا أحسنت، أن رواية مسلم ماذا فيها؟ ماذا؟ فرجع فتوضأ. قال رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ. جيد، وإنما ماذا؟ فرجع ثم صلى. جيد، وهي تؤكد ما ذكر أخونا محمد قبل قليل أن الحديث يفهم منه أي شيء؟ أنه يرجع فيغسل جزءا الذي لم يصبه ماذا؟ الماء. نرجع الحديث خالد معدان أن رسول الله رأى رجلا يصلي في ظهره، إذا رآه النبي متى؟ وهو يصلي. جيد، قال لمعة قدر الدرهم، أنها ماذا؟ صغيرة. جيد، لم يصبها الماء، فأمر رسول الله أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. فهو دليل على ماذا؟ على وجوب ماذا؟ على وجوب الموالاة. ما الموالاة؟ ما هو تعريف الموالاة؟ ها؟ غسل عضو الوضوء قبل أن يجف الذي قبله. هذا أحد التعريف. تعريف آخر للموالات، ها؟ أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. كذلك من معاني الموالات استيعاب محل فرض الوضوء، استيعاب محل فرض ماذا؟ فرض الوضوء. هذا من تعريف العلماء. جيد. اختلف العلماء في وجوب الموالات، يعني لو أن رجلا توضأ فغسل رجله يده اليمنى ثم اشتغل بشيء أو جالس يرد على الجوال مثلا فنشفت اليمنى، هل له أن يكمل أو يرجع فيعيد الوضوء؟ القائلين بوجوب الموالات ماذا يقولون؟ يعيد الوضوء، لأنه لم يحدث موالات. ما معنى الموالات؟ التتابع بين ماذا؟ أعضاء الوضوء. الموالات التتابع في غسل أعضاء الوضوء حتى لا ينشف الذي قبله. اختلف العلماء في وجوب الموالات على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الحنابلة ورواية عن الشافعي في القديم، وهو قول الظاهرية بوجوب الموالات، واستدلوا بهذا الحديث أو بهذين الحديثين. الثاني، القول الثاني في المسألة أن الموالات سنة، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي في الجديد، وهو رواية عن أبي حنيفة كذلك. القول الثالث أن الموالات تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية رحمه الله. ما دليل الأولين الذين قالوا بوجوبه؟ حديث الباب والآية. أين وجه الآية؟ انتبهوا، في لغة العرب وهو عند الأصوليين كذلك أن الشرط يفيد التتابع. فإذا قلت إذا قمتم، هذا سلوك شرط ولا لا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فيقول العلماء أجزاء المشروط ماذا؟ يجب أن تتتابع. فهذا يدل على وجوب الموالاة. طيب لاحظوا الحديث، قال رأى رجلا يصلي في، لاحظوا أن الموطن كان في الصلاة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء. فدليل على أنه لم يذكر الراوي، هل هذا جاهل أو ناسي؟ لم يذكر ولا لا؟ والأصل القاعدة ترك الاستفصال. ما قال للنبي أنت تجهل أو هل تعلم أنه يجب الموالاة أو أنت تعرف أنك تركت جزءا، قال أعد الوضوء. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. ما الاحتمال هنا؟ احتمال النسيان، أنه ناسي جاهل. واضح. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال أو في المقال. ما العموم؟ وجوبها في حال الذكر والنسيان والجهل. طيب ما هو دليل القائلين بعدم الوجوب؟ الذي قال لا تجب الموالاة، ما دليلهم؟ ها؟ ها؟ طيب الآية التتابع، اشتراط التتابع. هذا ضعفوا حديث خالد بن معدان، هذا استدلال. كذلك حديث الرواية ماذا قال؟ إنه ماذا؟ قال ولم يذكر فتوضأ. جيد؟ لم يذكر الأمر، قال له ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فثم صلى في رواية مسلم، ما فيها فتوضأ، وإنما قال أحسن وضوءك. لا يلزم من إحسان الوضوء عندهم الإيجاب. وقالوا قال ارجع فأحسن، وهي نعم في مسلم هنا أنه قال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع ثم صلى، ولم يذكر أنه توضأ. لكن نقول لهم من الجواب أن في رواية أحمد ارجع فتوضأ، جيد، ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع ثم توضأ ثم صلى. نعم. ولعل الأقرب المسألة أن يقال هي مثل التسمية. ماذا عند الحنابلة؟ أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، فإذا نسي لا يكلف في ذلك إعادة. نعم. يستدل بالحديثين على وجوب إزالة ما يمنع ماذا؟ ما يمنع وصول الماء، مثل ماذا؟ العجين والجس أو المواد الصمغية كالغراء مثلا الآن، وكذلك على ما يدخل فيما تفعله، يدخل فيما تفعله بعض النساء مما يسمى بالمناكير أو غيرها، فيجب إزالتها إذا أرادت الوضوء. نعم. الباب قبل الأخير. نعم. باب جواز المعاونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجاه. وعن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر، قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. باب باب جواز المعاونة في الوضوء. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أنه يجوز معاونة المتوضئ ماذا؟ في وضوئه. قال عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وضوءه ويديه. ثم ذكر حديث صفوان بن عساق قال صببت الماء على رسول الله، رواه ابن ماجه، والحديث ضعيف، وهذا مما تفرد به ابن ماجه. ولا يخفاكم القول المشهور أن ما تفرد به ابن ماجه دون الكتب الستة أنه في غالبه أن يكون ضعيفا، في الغالب بالذات إذا كان في باب، إذا كان الحديث أصلا في بابه، لكن قد يأتي بألفاظ تصح. نعم. الحديث حديث المغيرة دليل كما ذكر الإمام على جواز المعاونة في الوضوء، وهو قول جماهير العلماء، إلا أن من العلماء من كره ذلك، قالوا لأنها عبادة فلا يجوز فيها الاستعانة بالغير، لكن لا دليل على هذه الكراهة. وقال بعضهم إنما يكره طلب المعونة، يكره طلب ليس المعونة، أن تطلب المعونة. والصحيح جواز المعونة وجواز طلب المعونة، وقد ورد آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث في استعانة ماذا؟ في صب الصحابة له صلى الله عليه وسلم ماءه ووضوءه صلى الله عليه وسلم. لكن هل استعان النبي؟ هل طلب النبي في الوضوء؟ قيل لم يطلب. طلب في أي شيء؟ في القضاء الحاجة وفي الغسل، لكن لم يطلب في الوضوء. لكن دلت الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم ماذا صب عليه صلى الله عليه وسلم في وضوئه صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على جواز المعاونة في الوضوء، في الوضوء كله أو في بعض أعضائه، أو في بعض أعضائه. أما حديث صفوان كما ذكرنا فهو حديث ضعيف. نعم. باب الذي يليه. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال زارنا، بل حكى بعض العلماء لإجماع على ماذا؟ على جواز المعاونة في الوضوء. جيد. حكى بعض العلماء الإجماع، لكن الإجماع هذا في نظر، لأنه حكي كراهة ذلك. نعم. عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. لم يذكر المؤلف رأيه في هذه المسألة، وإنما عقده لبيان حكم ماذا؟ التمندل أو التمسح بالمنديل أو غيره في باب الوضوء أو بعد الوضوء والغسل. ثم ذكر حديث قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، وكان ماذا؟ يقول ابن حجر وكان من كرام الصحابة وشجعانهم رضي الله عنه وارضاه، وهو المشهور بماذا؟ بطوله. وكان مكان ماذا؟ كان مكان صاحب الشرطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مكان ماذا؟ حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه النبي الراية متى؟ يوم الفتح، يوم فتح مكة. وله منقبة، ما هي حديث كرها غير المناقب، له منقبة في دهائه وشجاعته كذلك. أول من خطب ذكر البسملة، ما هي منقبة لكن تذكر. لا، من مناقب التي تذكر العلماء أنه لازم عليا رضي الله عنه في جميع المواقع، لما حصلت وقعة صفين والجمل والنحروان ولم يفارق عليا رضي الله عنه أبدا، وقيل كان ملازما لعلي ملازمة يعني عظيمة رضي الله عنه. بعد أن مات علي رضي الله عنه رجع إلى المدينة وقال ابن عبد البر في الاستيعاب وتحنث بالمسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. توفي 60 في خلافة معاوية. مما ذكره العلماء أنه كما ذكرت لكم لازم علي ثم قدم على معاوية، وتعرفون ما حصل بين معاوية وعلي من اجتهاد. فلما قدم على معاوية قام له معاوية فأخذ بيده ثم أجلسه بجانبه فقال أخبرني عن علي، حدثني عن علي. وهذا ينفي ما يتناقل كثير من الشيعة من ماذا؟ من ما ينقلونه من الروايات عن معاوية بعد مقتل من؟ علي رضي الله عنه، مقتل الحسن والحسين. فقال حدثني عن علي، فحدثه قيس رضي الله عنه. قال فبكى معاوية ثم زاد قيس في حديثه، يعني يخبر ببعض شمائل علي رضي الله عنه، فقال يرحمك الله يا أبا الحسين. قال فقال كفى. قال ثم قام من مجلسه يعني معاوية ودخل ولم يعد. علق بعض المخرخين والمترجمين أنه من شدة ماذا؟ حزنه رضي الله عنه. معاوية كان يعرف بشيء لا يقوم من مجلسه حتى ينتهي مجلسه رضي الله عنه. قال فقام من مجلسه لأجل أي شيء؟ تأثرا وحزنا على علي رضي الله عنه والله. قراءة مناقب الصحابة وتراجم الصحابة فيها شيء حقيقة من ترقيق القلب وما كان عليه الصحابة من سلامة الصدر. يعني قيس لازم علي ومع ذلك معاوية ماذا؟ لم يكن في نفسه عليه أي شيء، بل قال حدثني عن من؟ حدثني شيئا من خبر علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هذا يدفع كل ما يتناقله الشيعة من ماذا؟ من لساء إلى معاوية رضي الله عنه، وما يذكرونه من القصص في تنكيل معاوية بالحسن والحسين وفي يعني ذكره لبعض مساوئ علي أو كذا، هذا ليس بصحيح، بل إن التاريخ ينفي هذا. الحديث حديث يعني رواه أحمد وابن ماجه وابو داود، هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. بل الذي في الصحيح ما هو؟ ها، حديث ميمونة قال فأتيته بمنشفة فماذا؟ فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، والصحيح والأصح في هذه المسألة أن التمندل أو التمسح جائز، لكن الأفضل والسنة ماذا؟ ألا يمسح. ومما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأخذ المنديل ويمسح به. الثاني مما يدل عليه الأحاديث التي سبقت معنا في أي شيء؟ في خروج الخطايا مع ماذا؟ مع آخر قطر الماء في الوضوء، ثم قال تخرج مع ماذا؟ مع أطراف لحيته ومع أطراف شعر رأسه ومع أطراف يديه ومع أطراف رجليه، فهو دليل على أن الأصل عدم ماذا؟ عدم مسح أعضاء الوضوء. وهو قول جماهير من العلم أنه يجوز المسح، لكن الأفضل والأكمل أن يدعها ولا يمسح. نعم، نكتفي بهذا، وإن شاء الله نشرع في أبواب المسح الخفين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الحنابلة رحمهم الله يصححون ويرون العمل بكل الأحاديث الواردة في مسند أحمد؟ مثل ورفع بصره إلى السماء؟ لا لا، الحنابلة لا يصحون كل ما في مسند أحمد. في مسند أحمد ضعاف، وفي مسند أحمد موضوعات، لكن انتبه، مسند الإمام أحمد من الكتب العظيمة التي ألفها الإمام على طريقة المسانيد، فبدأ بمسانيد العشر المبشرين بالجنة. هذا المسند كتاب عظيم، فيه أكثر من 30,000 حديث، فيه أكثر من 30,000 حديث. الحنابلة لا يستدلون بكل حديث فيه ويرون أنه صحيح، بل كما ذكرت لكم فيه أحاديث ضعيفة، بل قد تجد في موضوع. لكن انتبه، الأحاديث الموضوعة في المسند ليست من رواية أحمد. في مسند أحمد تجد 3 روايات: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله، حدثنا رزي. واضح؟ المسند هو لما يقول عبد الله حدثني أبي أو حدثني أحمد، هذا هو مسند الإمام. ما في المسند من الموضوعات هو غالبا من رواية من بعد تلاميذ أحمد، وهو من رواية رزين أو غيره، وهذه رواية ماذا؟ روايات ضعيفة. وفيها مثلا حديث خبر عسقلان، فضيل مدينة عسقلان، هذا حديث موضوع جيد. وبعض الأحاديث الموضوع الأخرى نقول أبدا ما روي في مسند أحمد من رواية أحمد مما لا يدخل على حديث يدخل على المسند، فليس فيه حديث موضوع، إنما إما حديث صحيح أو ضعيف. فقد يكون الإمام أحمد رواها من جهة ماذا؟ الاعتبار والشواهد. أما أن يقال في مسند أحمد موضوع، ليس في مسند أحمد حديث موضوع، لكن في الطبعة التي بين يديك الآن قد تجد حديث موضوع. ماذا تفهم؟ أنه ليس من مروي ابن الإمام أحمد رحمه الله، إنما من مرويات من ماذا؟ من بعده، رزين وغيره. نعم. لا إطلاقا، لا لا لا، يبقى انفصال المسند عندهم عن الفقه، لا، لأن البحث في المسند كان صعب. ترى البحث في المسند جدا صعب، فليس بالسهل. ولذلك الإمام إمامنا لما يقول رواه الجماعة متفق عليه فيه، هو يقصد من؟ يقصد أحمد، البخاري ومسلم، دليل على إتقانه. ولذلك الفقهاء ما أكثر من استدلال برواية أحمد، والسبب صعوبة البحث الأحاديث في المسند. لماذا؟ المسند ما هو مرتب على الأبواب، إنه مرتب على المسانيد، فإن لم يكن يستظهره أو على الأقل يعني يتذكره جيدا استظهارا أو حفظا، فلا يستطيع الاستدلال به. ولذلك ذكر أن صاحب المنطقة كان يحفظ المسند، 30,000 حديث فيها شيء مكرر كثير. نعم. يقول السائل: كيف لا نوجب التيمم في الوضوء مع أن هذا هو استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجبنا المضمضة والاستنشاق، مع أن الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المضمضة. يقول: لماذا لم نوجب التيمم في الوضوء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله واستمر عليه، كما استدللنا في المضمضة والاستنشاق فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز. لاحظوا مسألة: أولا، من علماء من قال بأن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة، أما المضمضة والاستنشاق فقد جاءت فيها حديث كثيرة في الأمر بها والمبالغة فيها. أما التيامن فلم يرد فيه إلا حديث فابدأوا بما يأمنكم، ثم جاء الحديث له ألفاظ: إذا لبستم وتوضأتم. هل دلالة الاقتران تقوى ولا ما تقوى؟ جيد، أصولية. إذا لبستم وتوضأتم، هل اللبس يجب فيه التيامن؟ لا. فكذلك الوضوء عندما يقول بأن دلالة الاقتران حجة، كذلك أن نقول لفظة يعجبه يحب، جيد، أضعفت ماذا؟ أضعفت الأمر. لماذا؟ لو أن كان أمرا لما عبرت عائشة بيعجبه ويحبه. واضح؟ أما في المضمضة والاستنشاق فقد جاءت عندنا ماذا؟ أحاديث كثيرة بالأمر. ثم من أقوى الأدلة الإجماع على ماذا؟ على عدم وجوب التيامن، فإنه قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وقال النووي أجمعوا على أن التيامن سنة. واضح؟ ثم آثار علي بن أبي طالب التي ذكرناها كلها تدل على عدم وجوب التيامن. نعم، نكتفي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.